السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نراجع نشوف المصطلح من الأول كان بيقول لنا إيه. إحنا خدنا في الأول خالص، أخدنا في الأول خالص التعريفات الأولية للمصطلح، وأنا ما بحبش أراجع هي التعريفات عليكم، بس أنا كنت بقول من الأول إن أهم، يعني أهم حاجة إحنا ماشيين عليها اللي هو تعريف الخبر. والخبر مش معنى كده ان انا بتجاهل بقيه التعريفات، التعريفات الباقيه كلها مهمه وهتتسالوا فيها، لكن الخبر ليه؟ لان انا التقسيمات كلها جايه عن ان احنا بنقسم الخبر وبندرس احواله. فالخبر من الاول كان تعريفه هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل او قول او تقرير، وما أضيف لغير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى من التابعين، من تابع التابعين، لأي حد بيقول لنا أي معلومة بنقول عليها ده قال لنا خبر. يعني بيجي يقول لك حدث حصل بيقول لنا خبر، تمام؟ طيب، إحنا معنيين بدراسة الخبر اللي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، الأخبار اللي أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الأحاديث النبوية. الأحاديث النبوية هنا هو جمل العلماء قالوا لازم نقسمها. ليه؟ لأن في أحاديث جت من طرق كتير، وأحاديث جت من طرق ممكن نحصرها. طب وأحاديث جت ضعيفة، وأحاديث جت صحيحة. طب إيه الموضوع؟ طب في أحاديث هنعمل هتكون نحتج بيها، وأحاديث لن يحتج بيها. طب يعني إيه الموضوع؟ قال لك بس نمشي واحدة واحدة. نيجي حديث الحديث النبوي، جم العلماء أول حاجة وصل لنا إزاي؟ لما بنفتح الكتب كده ونشوف الحديث ده وصل لنا إزاي، بيقول لك وصل لنا إما بيكون وصل عن طريق رواه كتير جدا، عدد ما نقدرش إن إحنا نحصره نعده، أو إن هو جه عن طريق عدد نقدر نحصره ونقدر نعده. طيب، قدرنا ما قدرناش نعد عدد الرواة اللي وصلوا لنا او الرجال اللي وصلوا لنا الحديث ده، سموه متواتر. طب قدرنا نحصر العدد بنسميه احاد. طب قلنا ايه المتواتر؟ المتواتر اللي هو رواه عدد كثير جدا. المتواتر قلنا اللي هو بيرويه عدد كثير جدا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ومن التعريف دوت استخرجنا منه 4 شروط للمتواتر: إن يروي عدد كثير، أقل الكثرة 10، إن الكثرة دي تكون موجودة، العدد الكتير ده بيكون موجودة في كل طبقة. يعني إيه طبقة؟ قلنا يعني طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة تابعي التابعين، دي بنسميها طبقات، بتكون دي عدد كبير رواها. طيب، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لا يمكن أبدا إن هم يتفقوا على الكذب. رابع حاجة، ان يكون مستند خبرهم الحس اللي هو سمعنا، رأينا، لمسنا، حدثني، أخبرني، تمام؟ فشاف الرواة، شافوا بعضهم وسمعوا من بعض واتكلموا مع بعض كده يعني. طيب، ايه حكم المتواتر؟ قلنا المتواتر يفيد العلم الضروري، يعني اليقيني اللي جازما لازما لازم أصدقه، ده بيحتج بيه كده بلا كلام. طيب، قال بقى اللي قلنا اقل الكثره اللي بتكون المفروض في الرواه اللي هم 10، يعني من 10 لاكتر دوت كده متواتر في الكتاب بتاعنا، حد التواتر ده في الكتاب بتاعنا. طيب، اقل من 10 اتنقلنا على القسم الثاني في التقسيم بتاعنا اللي هو خبر الاحاد. طيب، خبر الاحاد ده اللي هو لم يجمع شروط المتواتر، نقص شرط او اكتر من شروط المتواتر، فبقى اصبح عندنا خبر احاد، وعدد الرواة بتوعه ممكن نعدهم، عدد الرواة يمكن حصرهم. وقلنا إن الخبر الأحاد منه المشهور اللي بيكون رواة 3، فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. ومنه العزيز اللي رواه أقل طبقة بيكون عدد رواته 2، في الغريب اللي هو أقل طبقة بيكون فيها راوي 1. طيب إيه حكم خبر الآحاد بيفيد العلم النظري؟ يعني ايه العلم النظري؟ يعني علم متوقف على النظر، البحث، الاستدلال، يعني لازم يجي لي دليل على صحته، لازم يجي لنا دليل على صحته. طيب بناء على هذا الثلاث انواع دول من الآحاد، لما نجيب بياخدوهم بقى، ياخدوا الآحاد ده العلماء وقاموا بقى له. طيب معنى كده ان عشان نجيب دليل على صحته يبقى هيطلع من الآحاد دوت أخبار مقبولة وأخبار مردودة، يبقى الآحاد هينقسم لمردود، وده التقسيم الثاني، لمقبول ومردود. المقبول اللي هو يعني بنترجح كده صدق المخبر به، العلماء رجحوا صدق المخبرين الرواة اللي أخبرونا بيه، وده اللي بيحتج بيه. والمردود اللي هو لا يترجح أو لم يترجح صدق المخبر به بالأدلة كده وبالبحث والاستدلال، طلع إن ما ينفعش نستدل بيه، يبقى لا يحتج به. طيب إحنا السنة دي معنيين بإن هو بالخبر المقبول، تمام؟ الخبر المقبول اللي هو بينقسم عندنا لأربع أقسام، ولو شئنا نقول قسمين، وكل قسم ليه قسم تاني، قسمين، يعني بينقسم لصحيح والحسن. يبقى الخبر المقبول بينقسم للصحيح وللحسن، والصحيح منه الصحيح لذاته اللي انت درستيه، اللي هو حديث واحد بتتوفر فيه شروط الصحة، فالصحة جاءت من ذات الحديث نفسه لتوفر الشروط الخمسة، فبنسميه ان الشروط ذاتها ديت، ذات الحديث، ذات الاسناد، خلت لنا الحديث ده صحيح. وفي الصحيح لغيره اللي انت هتدرسيه النهارده ان شاء الله، وفي القسم الثاني اللي هو الحسن، اللي بينقسم لحسن لذاته، لان ذات الاسناد نفسه، ذات الحديث نفسه هو سبب التحسين للحديث، سبب الحسن زي ما بيقولوا، او ان الحديث فيه مشكلة فجه حديث تاني كده وزوده حسن وخلاه حسن لغيره، تمام؟ فالخبر المقبول بينقسم للصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. وما بقول مقبول يعني الأربعة دول بيحتج بيهم، تمام؟ ورقة وقلم يلا عشان هنبدأ بقى اللعب. عندي هنا حديث رواه الترمذي بيتكلم فيه عن صفات النبي، يعني بيقول هنا: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس. مش لازم تكتبي الإسناد، أنا هقوله لك بس مش لازم تكتبيه، اللي هو قال فيه: قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. تمام كده؟ أقول تاني: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس. هنا قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. من ناحية أول شرط اتصال السند، الترمذي صرح بالسماع من شيخه علي بن حجر، يعني الترمذي سمع من علي، وعلي بن حجر سمع صرح بان هو سمع من عبد الله بن المبارك، ومعروف ان عاصم الاحول هو شيخ ابن المبارك، فمحمول على يعني اكنه متصل سمع منه، ماشي. والشعبي شيخ عاصم الاحول، يعني محمول على انه هو سمع منه بيروي عنه، وفي الكتب الستة كلها معروف ان الشعبي هو شيخ عاصم وبيسمع بيروي عنه، تمام؟ في العدالة بقى والضبط هنقول إن علي بن حجر ثقة حافظ، فيبقى كده عنده العدالة وضبط. علي بن المبارك ثقة ثبت، فقيه، عالم، جواد، مجاهد، يبقى جمع كده بين العدالة والضبط. طيب عاصم الأحول ثقة ثبت، الشعبي ثقة مشهور وفقيه، وبعد البحث لم يجد العلماء في الحديث شذوذ ولا علة. هنا الحديث ده إيه؟ كده حكمه إيه؟ متفقين كلنا إن هو صحيح؟ طب اسمعوا بقى الإسناد ده التاني، ده إسناد قصير بيقول هنا حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وده تقريبا موجود في المنزلة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى أنا عندي الإسناد محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، تمام كده؟ الحديث ده في محمد بن عمرو بن علقمة اختلفوا فيه، فهو صدوق. ايه رأيكم في الحديث ده؟ عمرو بن علقمة صدوق. الحديث ده ايه؟ حديث حسن لأن عندنا راوي صدوق، تمام. خدوا بالكم ان انا قلت الحديث اسمه ايه؟ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، درستوه طبعا. تمام؟ طيب. الحديث ده جه من اسناد تاني. اكتبوا الاسناد كده، من طريق مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفس المتن: لولا أن أشق على أمتي. يبقى الإسناد الثاني من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، تمام. الإسناد دوت كل رواته ثقات، منهم بقى المتقن منهم الحافظ منهم كده، المتن طبعا لا فيه شذوذ ولا علة. ها، يبقى الإسناد الثاني دوت إيه؟ صحيح. طيب بنفس المتن ده، هل ممكن بقى لما جينا واحد أقوى هل ممكن يقوي موقف الحديث الحسن دوت اللي هو بتاع عمرو بن علقمة ده، يرفعه شوية من درجة الحسن لذاته يبقى حسن يبقى صحيح؟ قال لك آه، لو جه الحديث الحسن بإسناد تاني أقوى منه أو زيه، يعني اسناد تاني فيه يعني حسن او صحيح، هيرتفع الحديث دوت من درجة الحسن لذاته لدرجة الصحيح لغيره. ليه صحيح لغيره؟ لان الصحة ما جاتش من نفس الحديث، احنا جبنا له حديث تاني سنده بنسميه جبر وقواه، فرفعه من الحسن وخلاه صحيح، بس مش صحيح لنفسه ولذاته، لا لغيره. فاهمينها؟ لا، ما انا قلت لك يا دينا، حسن صحيح اللي هو كان فيه يا اما اسناد واحد اختلفوا فيه، منهم اللي قال حسن ومنهم اللي قال صحيح، فالترمذي جمع بين الاثنين بحسن صحيح، او ليه اسنادين فاسناد منهم حسن واسناد صحيح، فبدل هو مش عارف انهي الاول وانهي الثاني. اه طبعا، اقل بحاجه بسيطه. يسرى بتقول هل الصحيح لغيره اقل في المرتبه من الصحيح؟ طبعا اقل بحاجه بسيطه، ان الصحه الاقوى ان الحديث نفسه كل رواته ثقات لا اختلاف عليهم، لكن الحديث الصحيح لغيره ده جه الصحه جاءت من اسناد تاني. بصوا اكتبوا كده زي معادله، الحديث الحسن زائد حديث حسن هيدينا حديث صحيح لغيره، ولو جه حديث حسن وجبر بحديث زائد حديث صحيح لذاته هيدينا حديث صحيح لغيره. يعني هما اقول لك، هقول لك مثال كده تاني، في حديث جه مثلا من رواه الامام احمد من طريقه ابن محمد ابن اسحاق، والحديث ده كان حسن لذاته، زي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش يعني مش لازم تكتبوا المتن، ابتع علينا إبلا بقلائص، سيبكم من الكلام ده، بس الحديث ده من طريق محمد بن إسحاق حديث حسن، يبقى ده حسن لذاته. جه نفس الحديث بنفس المتن بس من رواية البيهقي عن عمرو بن شعيب، برضه حسن لذاته، في راوي صدوق. يبقى هنا الحديث رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق، والعلماء قالوا عليه حسن لذاته، ونفس الحديث رواه البيهقي بس من عن طريق عمرو بن شعيب وقال لك حسن لذاته، يبقى حسن لذاته بنفس المتن، وده حسن لذاته وده حسن لذاته، يبقى الحديث ده هنقول نجمع الاثنين مع بعض كده ونسميه ده صحيح لغيره. الحسن لذاته ناخد بالنا من الحسن لذاته زائد الحسن لذاته بيدينا صحيح لغيره. فهمتوا؟ لما جالنا حديث اهوت رواه الامام احمد من اسناد وقال ده الحديث حسن، وكمان رواه الامام البيهقي من اسناد تاني خالص وبرده في اسناد حسن، فاصبح الحديث ده اسمه صحيح لغيره، لان الراوي الصدوق دوت جبر بيه وقوى موقفه راوي تاني صدوق زيه، فالاتنين اهو رفعوا الحديث وقووه واصبح حديث صحيح، بس لمين؟ لذاته؟ ما ينفعش، الصحة ما جاتش من ذات الحديث لغيره. يبقى الفرق بقى لما اجي اجيب لك حديث واحد باسناد واحد وبقول لك شروط وطلع راوي الرواة كلهم ثقات والرواة كلهم عدول ومفيش كده، هتقولي لي ده حديث صحيح لذاته. لكن لما اجيب لك اسنادين وكل اسناد فيهم اسناد حسن واسناد حسن وبقول لك احكمي على الحديث ده، هتقولي ده صحيح لغيره، كلمتين ورد غطاهم، اترفع على طول، اترقى، دي ترقية، ترقية للحديث. متخيلين الشكل يعني الفرق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره؟ لما بتكلم الصحيح لذاته يبقى انا بتكلم عن حديث واحد، حديث واحد بس. انا لما باجي اتكلم عن الصحيح لذاته بتكلم عن اسناد واحد بس، حديث باسناد واحد بس، الاسناد ده فيه متوفر فيه الخمس شروط. اللي بالنسبة للصحيح لغيره جبت لك قلت لك ايه؟ قلت لك الامام احمد روى حديث وقال الحديث دوت حسن، بس الحسن ده لذاته. قام جه الامام البيهقي قال نفس الحديث باسناد تاني خالص حسن، برضه هيبقى حسن لذاته، هيصبح الحديث هيترقى لانه هو نفس المتن، هيترقى وهيبقى صحيح لغيره. يعني انا دلوقتي لما يجي حد ويكلمني، يعني بنت بتكلمني بتقول لي المعلمه مثلا نشوى قالت كذا في الحلقه، فانا عارفه ان البنت دي مستواها متوسط، انتوا واخدين بالكم؟ مستواها متوسط. فجت بنت تانية مستواها برضو متوسط قامت قالت لي نفس الكلام ده عن المعلمه نشوى قالته في الحلقه. طيب انا في الحاله دي انا هقول ان الكلام ده اسمه ايه؟ كلام صحيح، صح؟ لكن لما تجيلي بنت بقى من أوائل الفرقة وتقولي المعلمة نشوى قالت الكلام ده في الحلقة، يبقى الكلام ده موثوق فيه تماما، يبقى الكلام ده صحيح لذاته، لأن ذات البنت هي الكلام، ما خدتش كلام من حد غيرها، منها هي. فهمتوا الفكرة في إيه في الحديث؟ لما أجي أجيب ساعات حديث واحد وأزعل أول واحدة تقول لي إيه ده صحيح لغيره أو حسن لغيره، حسن لغيره ليه؟ تمام، نشوف بقى، هقول لكم مثال تاني، يلا الورقة والقلم. ما رواه الترمذي قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، تمام، عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول، المتن بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. المرة اللي فاتت قلنا إن جعفر بن سليمان الضبعي راوي صدوق، يبقى الحديث ده إيه؟ جميل جدا. طب يلا نشوف إسناد تاني، نشوف إسناد تاني. ما رواه الإمام الترمذي برضو قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت ابن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، قال فأجازه. ده تقريبا المثال اللي عندكم في الملزمة. جه هنا هو الحديث عن عامر بن ربيعة عن أبيه، تمام؟ جه من طريق تاني ابن ماجة برضو روى الحديث ده، مش الترمذي بقى، بس عن حد قال حدثنا أبو عمر الضرير وهناد بن السري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله، نفس الإسناد بقى بعد كده. المشكلة ده إسناد وده إسناد، بس الاتنين فيهم عاصم بن عبيد الله، الاتنين عاصم بن عبيد الله ضعيف، فأصبح الحديثين هنا حكمهم إيه؟ عاصم بن عبيد الله سيء الحفظ، ضعيف، يبقى الحديثين هنا إيه؟ بنفس الإسناد، قصدي بنفس المتن، إسنادين مختلفين بس فيهم واحد بس، يبقى الحديث ده إيه؟ الحديثين حكمهم، أما نلاقي راوي ضعيف، لا يا حبيبة قلبي خالص، ده راوي ضعيف، ده مش حسن، الصحيح لغيره حسن وحسن، بيرتقي من رأيه للصحيح. الحديثين حكمهم كل حديث لوحده ضعيف، الحديثين بقى مع بعض كده يرقوا الحديث الضعيف دوت، أم يسند الضعيف التاني ويجبره ويرقيه للحسن، بس الحسن بقى اسمه حسن لإيه؟ لدرجة الحسن لغيره. يلا، عن عبد المهيمن بن عباس، عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، شفت الاسم الكبير ده؟ عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له. يبقى هنا لا صلاة، ده المتن، تمام؟ العلماء قالوا في التعليق إن عبد المهيمن ده سيء الحفظ، يبقى الحديث ده إيه؟ عندك راوي سيء الحفظ، عنده مشكلة في الضبط، شرط الضبط ضبط الراوي، في راوي ضبطه ضعيف، أصبح الحديث ده ضعيف. قاموا قالوا إيه بقى؟ قالوا طب ما الحديث ده رواه برضو أخوه اسمه أبي بن عباس ابن سهل بن سعد عن أبيه عن جده بنفس المتن، وأبي هو كمان سيء الحفظ، فأصبح حتى الحديث اللي جاي من أبي ضعيف، يبقى حكم الحديث ده إيه؟ هيرتقي، هيترقى يعني، ما هو كده هيبقى ضعيف زائد ضعيف، مش هو دلوقتي عبد المهيمن ضعيف والاسناد التاني اللي فيه ابي ابن عباس برضه ضعيف، يبقى ضعيف زائد ضعيف ارتقى لايه؟ يقوي بعض اللي يخلوه حسن لغيره، صح الكلام؟ يزيد بن هارون، عن يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال قعد بقى حكى حكاية بيقول إن صلى بيهم المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام، هو كان بيتكلم عن صلاة السهو يعني، عن سجود السهو، ماشي، حديث المغيرة في سجود السهو. المهم إن المسعودي ده في الآخر راوي ضعيف لأنه سيء الحفظ، تمام؟ فالمسعودي دوت، أنا بقول لكم يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة الحديث، نقط كده الحديث، فعندي هنا المسعودي دوت سيء الحفظ، يبقى الحديث ده ايه؟ ده عن سجود السهو، ماشي، ضعيف. جه الاسناد ده وبرضه فيه المسعودي بس بدل زياد بن علاقة الشعبي، يعني يزيد بن هارون عن المسعودية عن زياد بن عن الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة، تمام، وحكى نفس الحديث، فأصبح المسعودي هنا ضعيف وهنا ضعيف، يبقى الحديث الثاني برضو إيه؟ الحديث الثاني، الإسناد الثاني ضعيف، أصبح الحديث جميل جدا. انا كده اطمنت عليكم. نشوف بقى هي الملزمه عايزه تقول لنا ايه، علشان ايه احنا نسيناها اصلا. طيب معانا بقى الصحيح لغيره في الملزمه، بيقول تعريفه هو الحسن لذاته اذا روي من طريق اخر مثله او اقوى منه. وقام جايب لك والله يعني الملزمه ما قصرت معانا، قال ان هنا يمكن تصوير ذلك بمعادله رياضيه، الحسن لذاته زائد حسن لذاته يساوي صحيح لغيره. والله ما قصروا، يعني انتوا ما كنتوش محتاجيني بصراحه في الحلقه، الملزمه شارحه نفسها. طيب لما نيجي نرتب مرتبه الصحيح لغيره، قال لك هو اعلى مرتبه من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعالى نرتب، لو انا دلوقتي قدامي حديث صحيح لذاته وحديث عندي هنا حديث صحيح لذاته وعندي حديث حسن لذاته وعندي حديث صحيح لغيره، لو جينا نرتبهم يبقى هو اعلى، يبقى لاول حاجه هيكون الصحيح لذاته ده اعلى مرتبه، وبعدين الصحيح لغيره يليه في المرتبة، وبعدين الحسن لذاته. يبقى الصحيح لغيره أقل شوية بسيطة في القوة من الصحيح لذاته، لكن أعلى من الحسن. ده أكدوا إسنادين مأكدين، واخدين بالكم؟ فلما نيجي نرتب صحيح لذاته، صح كده، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، أقل مرتبة الحسن لغيره. وجاب لك هو المثال، جاب المثال اللي احنا درسناه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. واحنا دلوقتي درسته الإسنادين بتوعه، أسانيده اتكلمنا فيهم. طيب الحسن لغيره نفس الكلام، أنا بس بشوف الملزمة فيها إيه. قال لك هو الضعيف إذا تعددت طرقه، بس خدنا بالنا من الكلمة ديت اللي هتيجي دي، يبقى الضعيف لو جالنا طرق ليه تاني، أسانيد تانية ليه تقوي نفس المتن بنفس المتن، بس مش معقولة لما يكرر يعني إسنادين تلاتة لنفس المتن هيبقى كلهم ضعاف، هيترقى ويبقى إيه حسن لغيره. طيب بس ناخد بالنا إن الضعف هنا بسبب إيه؟ سوء حفظ، عدم ضبط الراوي يعني، لكن ما يكونش السبب ان الراوي فاسق او كذاب واقبل روايته واقول ده هترقي الحديث الضعيف، لا. يبقى اذا كان الضعف بسبب فسق الراوي او كذبه ما بيرقيش اللي عندي الحديث، ما يجبرش الحديث الضعيف اللي عندي ويرقيه للحسن لغيره. خدوا بالكم ان احنا رقيناه ليه، لان سبب الضعف عدم الضبط بس، لكن الراوي ممكن يعني عنده عدالة لكن مشكلته في الضبط. يبقى هنا أكن الحسن لغيره والحديث الضعيف عشان يرتقي لدرجة الحسن لغيره لازم يتوفر أمرين، الضعيف أن يروى من طريق آخر أو أكثر، والطريق الآخر ده يكون زيه ضعيف أو أقوى منه. يعني لو حسن لذاته مع ضعيف هيصبح حسن لغيره برضه، ليه لأ؟ أو يكون سبب الضعف إما لسوء حفظ الراوي أو جهالة مثلا، مش معروف أوي الراوي، يعني روى عنه واحد ولا اتنين بس فمش مشهور أوي بالرواية يعني مقل، فلكن لو كان سبب فسق الراوي أو كذبه ما يرقيش الحديث أبدا عندي. في الحالة دي إحنا قدامنا الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، دي كلها انواع للخبر المقبول الذي يحتج به. ما نقولش لا احنا مش هناخد بيه ده حسن لغيره ابدا، ياما امور عقديه واحكام فقهيه اتغيرت بسبب ان جه الالباني او احمد شاكر او كده رقوا احاديث كانت ضعيفه او حسنه واصبحت صحيح لغيره او حسن لغيره بشواهد، بنسميها شواهد. لما تكبروا بقى شوية في المصطلح هتعرفوا يعني ايه الشواهد. الشواهد بقى دي اللي احنا عاملين نقول حديث رقى الحديث التاني وسنده، هنعمل بيه كله معمول بيه الأربعة ويحتج بيه. وهحاول اشوف لكم في الحسن لغيره او الصحيح لغيره حديث في العقيدة عشان تعرفوا ان في احاديث تخليكوا. انا فاكره ان كان في حديث ايه يا ربي اللي هي تفترق امتي، ده حسن لغيره، تخيلوا في العقيده تفترق الامه. هحاول اشوف لكم اسناده وانزله لكم. حاضر حاضر، الله المستعان. تمام كده مفهوم؟ في حاجة مش مفهومة عندكم؟ لا بص، لو مشيتوا على المعادلة دي، انا مش عايزة اكتر من المعادلة دي، ممكن ما اجيبكيش ابدا واجيب لك اسناد. الاسناد الاول حسن لذاته، واكتب لك انا كده الاسناد الثاني حسن لذاته، يبقى الحديث ايه حكمه ايه؟ بس الله المستعان يا يسرى، الله المستعان، ربنا ييسر. هو الدرس ده ما عنديش حاليا ليه تمارين، بس ان شاء الله هنزل لكم اسئله المراجعه على المره الجايه، على يعني تكون كامله على بعضها للمنهج كله. حكم مقبول طبعا، حكمه على طول يحتج به. انا اللي بقول لك يا رحمه، احنا اللي بقول لك تعليق الراوي عليه، في راوي فلان ثقه وفي راوي صدوق، مش انت اللي مطلوب منك تعرفي، هو انت مطلوب منك تقولي الحكم النهائي. لكن العلماء بفضل الله هم علقوا وطلعوا لنا الامور دي، طلعوا لنا رواة الثقات والصادقين والضعفاء، معرفينا كل حاجه. امال ليه اتعمل علم الجرح والتعديل؟ عشان نعرف منه كده. فانت مش مطلوب منك غير بس الحكم، حكم الحديث. وليه؟ لماذا؟ لماذا دي بقى بتفهمني بقى انك فاهمه. يعني ممكن ما اجيبلكيش اسناد طويل كده واقول لك كده، ممكن اقول لك الاسناد الاول حسن لذاته او ضعيف، الاسناد الثاني ضعيف، ما حكم الحديث ولماذا؟ هتقولي الحكم الحديث حسن لغيره، لان جاءت ارتقى للحسن من الضعيف الى الحسن لوجود الاسنادين، كذا ضعيف زائد ضعيف بيديني حسن لغيره، بيرتقي للحسن لغيره. او ممكن تقولي ان الاسناد الثاني جبر ضعف الاسناد الاول واصبح وارتقى الى الحسن لغيره. حلو جدا، كلام جميل. فين سؤال الهام؟ يعني نكتب حكم مقبول. اه مقبول طبعا، امال ايه؟ يعني بتقول لما نيجي نقول حكمه يبقى نقول نكتب مقبول. هل لما اكتب ما حكم الحديث مش بس مقبول، انا لازم اقول لك نوعه يعني يا الهام، يعني تقولي حسن لغيره او كده، اقول لك نوعه، نوع الخبر في الموجود، وبعدين حكمه ولماذا، صح كده؟ لا ما انا عايزه نوعه اللي هو ايه، يعني حسن لذاته ولا حسن لغيره، صحيح لذاته ولا صحيح لغيره. لا ما فيش غباوه ولا حاجه، صدقيني هتلاقي النقط واضحة جدا. لأن بص يعني هنا احنا محتاجين نعرف ايه في المصطلح، انت وصلتك المعلومة فاهماها ولا لأ؟ ما هيش ألغاز، مش ألغاز خالص. لا بصي يا إلهام، ان انا اقول مقبول هتقولي نوع، انا عايزة نوعه الأول، يعني الإسناد الأول، الإسناد الثاني نوعه الأول. خايفين من ايه؟ لا خالص صدقوني خالص، بإذن الله المحاضرة الجاية، المحاضرة الحلقة الأخيرة بإذن الله هتنزل معاها أسئلة مراجعة. هو صحيح لذاته، هو نوعه، نوع الحديث، نوع الخبر إيه؟ هتقولي صحيح لذاته. عايزين نموذج امتحان؟ هحاول أجهز لكم نموذج امتحان ينزل لكم، أشوف لكم امتحان من الامتحانات اللي نزلت قبل كده. في أي حاجة في يعني اللي ذاكرتوها أو رجعتوها في القديم مش مفهومة؟ تمام. يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.